قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشر يوما: يا بشر، ماذا أنت صانع في يوم يقف الناس فيه لله 300 سنة لا يأتيهم منه خبر ولا أمر؟ فقال بشر: المستعان بالله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشر، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أعوذ بك من ضيق يوم القيامة ومن سوء الحساب. أصيخ أسماعكم وأصيخ إلى النداء هنا لتكرموا يوم النداء هناك. وقد أخرج ابن مندى في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينادي ملائكته يوم القيامة فيقول: يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أرجلهم. للحساب، أقيموا عبادي على أطراف أنامل أرجلهم للحساب. إخوتي الكرام، ثم ينادي الرب بعد ذلك عباده: يا بني آدم أنصتوا إلي، أنصتوا للموعظة هنا حتى تكرموا يوم الإنصات إلى الله هناك، أنصتوا إلي، فطالما نصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع كلامكم وأنظر أعمالكم، وها أنا أوفيكم اليوم أعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وعزتي وجلالي لا يفوتني ظلم ظالم، لا يفوتني ظلم ظالم. أخي الكريم، بالله عليك، وأي ظلم أشد من أن يظلم الإنسان نفسه؟ فتمر مواسم الطاعة وأيام التجلي من الله ثم يخرج أحدنا صفر اليدين، أي ظلم هذا لنفسه؟ أي ظلم أن تفتتن فيه؟ أو أي ظلم أن تعصي الله فيه؟ أي ظلم لنفسك؟ والله غني عني وعنك وعن الدنيا كلها. ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبادر فيه؟ إن الله ينظر فيه إلى تنافسكم في الخير، كما ورد في حديث عبادة مرفوعا: فأرله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. الشقي من يحرم في مثل هذه الأيام من هذه الخيرات. إخوتي الكرام، فحاولوا أن تكونوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدم سلفه، لأنهم أدركوا عن الله وعن رسوله فكان استقبالهم لرمضان عجيبا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبله من رجب، فإذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، كما ثبت ذلك في مسند أحمد. ويروي المعلى بن فضل قال: كان السلف يدعون ربهم قبل مجيء رمضان 6 أشهر، يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان قبل 6 أشهر، فإذا صاموا دعوا الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم. علما أيها الإخوة الكرام أن السلف ما كانوا يتغيرون قبل رمضان وفي أثناء رمضان أبدا، أخلاقهم في رمضان هي أخلاقهم قبل رمضان، لأنهم منذ أسلموا كانوا أعفة، أعفة في البطون، أعفة في الفروج، أعفة في النفوس، أعفة في كل شأن من شؤون حياتهم، أعفة في البطون فلا يأكلون حراما، أعفة في الفروج فلا يقربون حراما، أئفة في النفوس، فلا يعرفون النزق والغضب على مسلم يحتكم إلى الله وإلى رسول الله. هكذا كان، ومع ذلك كانوا يستقبلونه قبل 6 أشهر ويودعونه 6 أشهر، يدعون بعد مجيئه 6 أشهر: اللهم تقبل منا. وكان من دعائهم: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. لماذا هذا الاحتفال برمضان؟ لماذا؟ السلف عقلوا عن الله فلا يسألون، لكن الحكمة قد تظهر وقد تخفى، والحكم في الصوم بارزة واضحة. إخوتي الكرام، الأمر الأول أن الإنسان مكون من جسد أرضي ومن روح عالية سماوية. إذن يأتي الصوم حتى يرفعك إلى الأفق الأعلى، ذلك أن الإسلام إنما ينظر إلى الجسد أنه سكن، مسكن، مسكن الروح، والروح ساكنة فيه. والإسلام يريد لك أن ترقى بالجسم والروح معا، فلا يرضى لك أن تسلف جسمك على حساب الروح، ولا يريد منك أن تنسى الروح لتعبد جسمك كما يعبد أكثر البشر في هذه الأيام. إنما همهم طعام وشراب ونكاح ونوم ولباس، على حد قول قائلهم: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. لا إله إلا الله، لماذا تميزت يا عبد الله عن الدابة بهذا؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وانتبه إلى دقة التعبير في قول الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم. إذن هناك منهم من يقيم شرع الله وحدود الله ويكون مترفعا عن عبادة البدن. أم تحسب أن أكثرهم لا يسمعون؟ هم يعقلون ولكنهم لا يعقلون أمر الآخرة، إنما يعقلون أمر الدنيا. أحسنوا صلتهم بما يتعلق بأنفسهم، أما بصلتهم مع الله وبصلتهم مع الكون ومع عباد الله الآخرين فما يهمهم من ذلك شيئا، إذا كان شعارهم: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لماذا أضل؟ لأن الأنعام قد تدرك صاحبها وأربابها عندما يحسن إليها فتتقرب به، والكافر لا يتقرب من ربه الذي خلقه وأحسن إليه. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه ناحية. ثم الصوم أقرب الطرق، من أقرب الطرق إلى الله، من أقرب الطرق إلى الله. الصوم يصلك إلى الله بسرعة بسرعة. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الصلاة توصلك إلى منتصف الطريق، يعني إلى الله، والصوم يوصلك إلى باب الملك، وصلت، والصدقة تدخلك عليه، والصدقة تدخلك على الله. لكن المرحلة الشاسعة القوية ذهبت بالصلاة والصوم، والصدقة تدخلك. ذلك أن أقرب الطرق إلى الله أن تخالف هواك وأن تخالف نفسك فيما في المحرم. يروي عبد الله الأرملي الشيخ عليه رحمة الله قال: مررت وأنا مسافر يوما على صومعة راهب في الطريق، فالتفت إلى الصومعة، فلما أحس الراهب بمسيري أخرج رأسه. قال: يا عبد الله، أنت مسلم؟ قلت: نعم. قال: ما أقرب الطرق عندكم إلى الله معشر المسلمين؟ إيش أقرب الطرق إلى الله عندكم؟ قلت: مخالفة الهوى والنفس. قال فصمت قليلا ثم أدخل رأسه. وتمر الأيام والسنون وأذهب للحج وأطوف ببيت الله الحرام، وإذا بيد تربت على كتفي تقول السلام عليك يا عبد الله. فالتفت وإذا برجل والله ما عرفته. قال أما عرفتني؟ قلت لا والله. قال أنا الراهب الذي مررت علي يوم كذا وكذا من سنة كذا وكذا. قلت ويحك، ما جاء بك إلى هنا؟ قال بالذي قلت، خالفت هواي فعرفت أن الله واحد، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتيت بيته أقرب الطرق إلى الله. والصوم يبلغك باب الملك، الصوم يبلغك باب الملك. ثم الصوم يعطيك فيزة مرور إلى أن تتاجر مع الله عز وجل، والتجارة مع الله مطلوبة. لا حرج أن تتعامل مع الله بيعا وشراء، لا حرج في هذا أبدا. هكذا كان السلف، وإن كان هناك مرتبة أعلى لكن نحن نرضى بهذا الذي رضي به السلف وكانوا على قدم نبي صلى الله عليه وسلم. أما المرتبة الأعلى فهي للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. إذن الصوم هو يفتح لك باب التعامل مع الله عز وجل. كيف يقول هذا؟ كيف تتعامل مع الله؟ إخوتي الكرام، يروي زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه، قال لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح يا رسول الله أيستقرض ربنا وهو غني عن القرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليدخلكم الجنة. ما هو بحاجة لكن ليدخلكم الجنة، هذا التعامل مع الله. ولذلك يكون التعامل مع الله رابحا على طول، وليس هناك أربح من التعامل مع الله عز وجل. يروي المفسرون وأصحاب السير أنه لما التقى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية في بيت عقبة بن عمرو، وكان أصغرهم سنا، طلب منهم أن يبايعوا فبايعوه، والقصة معروفة في كتب السير والتاريخ. فالتفت عبد الله بن رواحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما لنا إن بايعناك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فقال عبد الله ربح البيع، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقي، لا نقيل ولا نستقي أبدا، ربح. تعامل مع الله عز وجل. ويروي الحسن أن أعرابيا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه الآية نزلت في بيعة العقبة الثانية بعد أن قال عبد الله لا نقيل، لا نقيل ولا نستقيل أبدا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال القرطبي هذه الآية أصل في التعامل مع الله عز وجل، وللسيد أن يتعامل مع عبده فيما خوله إياه. لما سمع الأعرابي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال هذا كلام من؟ فقال له الصحابة هذا كلام الله. فقال بيع والله رابح، بيع والله رابح. ورحم الله الحسن عندما قال اشترى منكم نفوسا هو خلقها، واشترى منكم أموالا هو رزقها، ولكن الرب عز وجل استعمل التعامل والشراء تلطفا بدعوتكم إلى الطاعة، تلطفا بدعوتكم إلى الطاعة. أدب ربنا عجيب. نعم، تلطفا بدعوتكم إلى الطاعة. إخوتي الكرام، لكن ليس كل إنسان مرشحا للتعامل مع الله أبدا، وإنما بين الله بالآية التي تليها من هو الذي يتعامل معه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم تأتي من هم هؤلاء؟ السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ثم انتبه الختام وبشر المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم. نعم ايش تأتي الختام؟ وبشر المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات. تعالوا نستعرض الصفة التي نريدها من هذه الصفات. السائبون العابدون الحامدون السائحون. إذا لابد أن تكون صائما لأن السياحة هي الصوم كما قال ابن عباس ما من لفظ أتى بالسياحة في كتاب الله إلا وعنا ربنا بها الصوم إلا أن تكون هناك قرينة صائمة. السائحون إذا لابد أن تكون هل صوم الفرض أم زيادة؟ قال الحسن لا بد من الزيادة وقال غيره يكفي صوم الفرض حتى تعد عند الله سائحة. سائحة. وما المقارنة بين الصائم والسائح؟ ايش نقطة التلاقي بين الصوم؟ يعني عندما نقول السائحون نعني الصائمون. قالوا او قال علماؤنا ان السائحة إذا أتى إلى بلد لم يصب له المقام بها خرج إلى بلد أخرى. قال والسائحون أي الصائمون يوم القيامة ينتقلون في جنبات الجنة حيث شاءوا حيث شاءوا ما في شيء محظور عليه. ولذلك اتفقا في معنى السياح. ولأن السائح يرى ما لا يرى غيره. إذا أنت خرجت إلى بلد ترى ما لا أراه أنا وأنا جالس هنا. وكذلك أيها الإخوة الكرام الصائم السائح يرى من رقي روحه إلى الله ما لا يدركه الذي عبد جسمه طعاما وشرابا وشهوة. الصوم لي وأنا الصوم لي وأنا أجلي. لهذه المعاني أيها الإخوة الكرام هذه المعاني كلها تدرك قيمة الصوم وكيف فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هذه المعاني عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا أعد لك أيها التاجر مع الله؟ إذا لا بد من السائح وأنت في شمر أن تكون صائما حتى تستطيع أن تتعامل مع الله. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله السائحون الصائمون عن الحلال الممسكون عن الحرام. السائحون الصائمون عن الحلال الممسكون عن الحرام. ثم قال ولقد رأينا قوما يصومون عن الحلال ولا يمسكون عن الحرام ثم قال والله إن الله عليهم صاغر. إن الله عليهم صاغر يفعل الحرام تصوم منها ثم يأتي الفرح. الله أكبر. نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين جميعا. إخوة الكرام فهل لكم أن تكونوا تجارا مع الله عز وجل؟ هل لكم أن تكونوا تجارا؟ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا عنه. خيرا عنه. هذا ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يعوض على من ترك شيئا له. أما في الآخرة فاسمع معي إلى قول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد هي والله في الصائمين ولذلك يروي توفيق الحنفي يقول بلغنا أن الله تبارك وتعالى يقول للصائمين يوم القيامة طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلفت شفاهكم من العطش طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم وغارت عيونكم وضمرت بطونكم فكلوا الآن هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إليكم نعيمي، كلوا ما شئتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويروي سلفنا أن الحوراء لتجلس مع الصائم على نهر العسل وقد استكأ، ثم تعافيه الكأس وتقول له: لقد نظر الله إليك في يوم صمت فيه، بعيدا ما بين الطرفين، يعني في يوم طويل، فباه الله عز وجل بك ملائكته وقال: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يذر شهوته وطعامه وشرابه طمعا فيما عندي، أشهدكم أنني غفرت له. ثم تقول الحوراء: فقد غفر لك وزوجني بك. من ذلك التاريخ وأنت صائم وزوجني بك. إخوتي الكرام، فهل نعقل عن الله وعن رسوله؟ واحذروا فيه من الانحراف أو الزلل، واعلموا أن الخاسر كل الخاسر والشقي كل الشقي من يمر عليه هذا الشهر ولم يغفر له. كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا فيما حدثنا أنه صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما انتهى من كلامه قال له الصحابة: سمعناك تقول شيئا ما عهدناك قلته، قلت آمين آمين آمين. قال لي جبريل: بعد من شهد رمضان ولم يغفر له، ثم قال لي: قل آمين. فقلت آمين. بعد من حضر رمضان ولم يغفر له. إخوتي الكرام، الخاسر من لم يعتق في هذا الشهر من النار. وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. واسمعوا معي إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يصف هذا الشهر: إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فأقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. إخوتي الكرام، يستحب أن نعود صبياننا على الصوم، فإذا بلغ العاشرة يستحب أن نأمره بالصوم وأن نحاول أن نلهيه بأمور تشغله عن الجوع إذا جاع. فقد ورد عن الربيع بنت معوذ أنه لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء صوموا الأطفال، فكان الأطفال يبكون من الجوع. قالت: فصنعنا لهم اللعب من العين، أي من الصوف، نسكتهم بها حتى يأتي وقت الطعام. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتي له بنشوان، رجل اسمه نشوان كان قد سكر، نسأل الله العافية لي ولكم، في رمضان، فجيء به يترنح ثم وقع على وجهه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: نعم، على وجهك سحقا لك تعس، أتفعل هذا وصبياننا صائمون؟